بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس السيرة النبوية للمصلحين. ونحن في أي سنة الآن؟ السابعة. إيش كان آخر شيء أخذناه؟ لما رجعوا من خيبر. تمام. طيب، نحن الآن يعني في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من بعد خيبر، وفي القصص التي حصلت مع من أتى من الحبشة. كان يعني المجلس السابق في حديث مطول عن قضية أسماء بنت عميس وأبي موسى الأشعري وجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لم تمضي تلك السنة السابعة حتى تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى مكة لأداء العمرة، وهذه العمرة سميت بعمرة القضاء، وكان ذلك متفقا عليه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين أنه في السنة القادمة تأتون إلى العمرة. طبعا تمر معنا في صلح الحديبية أن مشكلة المشركين كانت في أنه ما يدخلوا في السنة الأولى سنة ستة سنة الحديبية حتى ما يقول العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عنوة، وإنما يريدون أن يكون الدخول في السنة القادمة بعد الاتفاق، وحتى يظهر للجميع أنه قريش لا تزال لها كلمة ولا تزال لها هيبة، بحيث أنه يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود من السنة القادمة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من السنة التي تليها التي هي السابعة، وخرجت قريش من الحرم أو من حدود المسجد الحرام، بعضهم بقي وبعضهم صعد على الجبال يشاهد المنظر، ما يعني تركت لهم نفوسهم أنهم يذهبون بعيدا جدا ولا يشاهدون المشهد مثير. هذا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا جيشه، بعد أن وبعد أن وبعد أن ما استطاعوا أنهم يبتعدوا نهائيا، وإنما أرادوا أن يشاهدوا هذا الحدث الكبير. وبمجرد بقاء هؤلاء المشركين ومحاولتهم المشاهدة يعني فيها شيء من يعني معاني العزة ومعاني العلو بالنسبة للمسلمين. طبعا مما حاول المشركون أن يلطفوا به الأجواء بالنسبة لهم أنهم قالوا سيقدم عليكم اليوم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم سيأتوكم وقد وهنوا وتعبوا من حمى يثرب. معروف يثرب المدينة كان فيها حمى، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تظهر قوة المسلمين وقت الطواف، ولذلك أولا اطبع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إخراج اليد من الجنب، والشيء الثاني وهو الأساس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاث الأولى، وهذا الفعل هو يعني أن يسير الذي يطوف في الثلاثة أشواط الأولى، وهي سنة إلى اليوم، أن يسير سيرا سريعا أسرع من المشي ودون الهرولة والركض، يعني مشي سريع تتلاحق فيه الخطوات والأقدام، مشي الإنسان النشيط القوي. لاحظوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة آتون من سفر طويل، ومع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تظهر الصورة بهذه الطريقة. حتى من يعني خلنا نقول الصحابة بعد ذلك كان بعض الصحابة يقول إنه خلاص الرمل هذا يعني يتوقف، لأنه كما قال عمر قال إنما كنا رأينا به المشركين، إنما كنا رأينا به المشركين، يعني إحنا ترى عملناه من باب يعني من باب إنه إحنا نعمل شيئا كما يقال فقط لملء عيونهم وأن نظهر قوة المسلمين. وهذا فيه فائدة حقيقة، وهي إنه الأمور المعنوية والأمور النفسية في المدافع بين الحق والباطل مهمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبرها، فليست القضية هي مجرد قتال واشتباك وانتهينا، وإنما الأمر النفسي وبث محاولة بث الرعب وتبديد الشائعات وصناعة الصورة كما نعبر نحن اليوم صناعة الصورة، يعني هذه ترى هي جزء من القضية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تظهر صورة المسلمين بمستوى معين، هذا المستوى هو صورة القوة وصورة المشي السريع الذي يظهر أن الصحابة فيهم الجلد وفيهم الشدة، وهذا يعني من أهم الفوائد في هذا الحدث. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت كان بين يديه عبد الله بن رواحة، وكانت هذه آخر سنة لعبد الله بن رواحة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، وكان من أبطال الأنصار. وعبد الله بن رواحة شاعر، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله، يا رب إني مؤمن بقيله. فقال عمر: أبين يدي رسول الله وفي حرم الله تنشد الشعر؟ أبين يدي رسول الله وفي حرم الله تنشد الشعر؟ هم الآن دخلوا المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: دعه فوالله له وأسرع فيهم من نضح النبل. يعني دعه يقول هذا الشعر، فهذا الشعر يعني يبلغ في المشركين أكثر مما يبلغ نضح النبل اللي هو رمي السهام. وهذا يذكر بالحديث الصحيح الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أهجهم فوالله له أشد عليهم من نضح النبل، أهجهم وروح القدس معك، أهجهم اللهم أيده بروح القدس. هذه كلها روايات صحيحة للحديث. وهذا أيضا فيه فائدة، وهي أن الجهاد باللسان هو جهاد شرعي معتبر ومهم، ويدخل فيه ما يدخل في الجهاد بالبدن من الفضل ومن يعني تأييد الملائكة. في الحديث الصحيح حديث أنس في النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ومن جملة الجهاد باللسان ما كان يفعله حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة من مخاطبة الأعداء خطابا باللسان، وهذا مهم جدا في تنويع الوسائل الإصلاحية وفي تنويع صور مدافعة الحق بالباطل، إنها ما تنحصر فقط بصورة واحدة. ومهم أن يعي المصلحون ذلك، بحيث أنه ما يحصرون يعني آفاقهم الإصلاحية في وسيلة واحدة، فإن توفرت هذه الوسيلة فهذا هو الإصلاح، وإن لم تتوفر فيقعد الإنسان عن الإصلاح أو عن مدافعة الباطل، بينما القضية أوسع من ذلك. انتهت الثلاثة أيام، كان الاتفاق أنه تكون العمرة هذه في ثلاثة أيام. انتهت الثلاثة أيام، وجاء حويطب بن عبد العزة وقال: يا محمد اخرج من مكة، فقد انتهى الاتفاق فيما بيننا وبينكم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه قضية الوفاء بالعهد. وقبل أن أذكر هذا الوفاء بالعهد، في قضية مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت في فتح مكة بعد هذا الحدث بسنة، إيش عمل في الطواف؟ في حدث معين صار في ساحة غير الأذان. ها الأذان ترى حتى في عمرة القضاء هذه صار الأذان. قول بصوت عالي ليش مستحيل؟ تكسير الأصنام، صح ولا لا؟ تكسير الأصنام صار في فتح مكة، كسر النبي صلى الله عليه وسلم 360 صنم حول البيت، وكان يكسر هذه الأصنام ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الأصنام الآن في يعني خلينا نقول ذنب أعظم من وجود هذه الأصنام وعبادتها. يعني هذا أصلاً ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدمه، يعني كما قال في الحديث الصحيح: بعثت لكسر الأوثان. ها سؤال: لماذا لم يكسر هذه الأصنام في عمرة القضاء؟ أليس هذا من أهم الأمور؟ ليست هذه الأصنام هي عنوان الشرك وعنوان الكفر وعنوان يعني الانحراف وعنوان الضلال؟ ألم تكن في متناول يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يكسرها النبي صلى الله عليه وسلم حين طاف عمرة القضاء؟ هو طبعا الجواب معروف، جيد، هو الجواب معروف أنه أكيد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه المرحلة المناسبة، لكن إحنا نبغى نتفكر في الفائدة، أنه ترى الدعوة والإصلاح ومقاومة الباطل ترى فيها فقه ولها سنن وفي حكمة معينة فيها. فليس المصلح ليس مطالبا في كل زمن بكل شيء، ليس مطالبا في كل زمن بكل شيء، حتى يقال الإنسان إنه ما الفائدة من بعض الأعمال الدعوية ولا بعض الأعمال ألا والباطل والمدري إيش والكذا طيب والنبي صلى الله عليه وسلم راح وطاف بالبيت عند عمرة القضاء وما كسر الأصنام. طيب ممكن يكون كسر، لو كسر الأصنام مثلا وبعدين جاءت قريش ونزلوا وصار جهاد في سبيل الله، ممكن واحد يفكر بهذه الطريق. لكن لكل أجل كتاب ولكل نبأ مستقر، وسيأتي اليوم الذي تكون فيه يكون فيه هدم الأصنام في وقته وفي زمانه وفي مرحلته وفي سياقه. أما اليوم فالأمر ليس باليد والأمر ليس كذلك. وهذا من باب أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كسرها متى؟ قبل الهجرة. من باب أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كسر الأصنام يوم كان في مكة، كان أكثر استضعافا بطبيعة الحال، لأن الآن معه 3000 في عمرة القضاء، بينما كان في مكة ما كان معه إلا عدد قليل جدا. وهذا فيه فائدة مهمة جدا، وفيه فائدة في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه الإنسان كما قلت ليس مطالبا بكل شيء في وقت واحد وإنما يسعى. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لما فتح مكة والله نتألف المشركين ونبقي على أصنامهم من باب إنه يعني شويا يعني إنه كذا، لا كسر 360 كلها في مقام واحد، حتى ما يصير أيضا هناك يعني تمييع من الطرف الآخر، وإنه يعني هي حجارة ما إيش المشكلة، يعني أهم شيء يعني نعلن الدين ونبقي لهم رموزهم وتماثيلهم. عد يعني ما وصلنا للمرحلة الأردى من كذا اللي يقول يعني نحافظ على الآثار اللي هي كلها تاريخ كلها 200 سنة ونحافظ على التراث القرشي وما أدري إيش من هالكلام، وإنما كسرها النبي صلى الله عليه وسلم في مقام واحد، وكان بين هذا وذاك سنة واحدة. فهذه قضية مهمة فيها فقه عظيم جدا في الدعوة للإسلام وفي الإصلاح وفي تغيير الباطل وفي تغيير المنكر وما إلى ذلك. طيب إيش قلنا إحنا قبل إيش اللي هو قبل الوفاء بالعهد؟ وفى النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد، وكان من يعني خلنا نقول حتى عدم كسر الأصنام يعتبر داخل ضمن هذا الاسم العام في قضية الوفاء، إنه ترى أنت آتي للعمرة فقط وستخرج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طريق رجوعه على حدود مكة في إيش المنطقة؟ طيب عند منطقة اسمها سرف، احفظها جيدا، سرف. سرف معروفة الآن، قريبة جدا من مكة، على حدود يعني على حدود الحرم، بعد الحرم، بعد التنعيم، تعرف مسجد التنعيم حدود حرم، يعتبر بعدها بمسافة ليست بالبعيدة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث هناك، وهي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها في سرف. و دارت الأيام، ميمونة رضي الله تعالى بعد عشرات السنين توفيت في سرف أيضا، وقبرها الآن معروف في سرف، نفس المنطقة التي تزوجها فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا الحديث نموذج عند المحدثين على نقد المتن دون نقد السند. فهذا الحديث عند المحدثين يعني يتفقون أو يكادون يتفقون على أنه صحيح، وفي البخاري أصلا حديث صحيح من حيث الإسناد، ولكن العلماء خطأوا عبد الله بن عباس الصحابي رضي الله تعالى عنه في قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وذلك لتعارضه مع رواية أخرى روتها ميمونة نفسها، وكذلك أبو رافع الذي كان الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، هو الذي أوصل ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال بعد أن خرج. وهذا كان في أنموذج على قضية نقد المتن في التصويب، وتعب عنهم ما ضعفوا الحديث بناء على ذلك، صحيح كما روي، لكن أخطأ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في وصف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما. طيب رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعد مدة ليست بالطويلة، أشهر يعني يسيرة، هناك طبعا أحداث متعددة، من جملة الأحداث طبعا أنا قصد اللي بعد أشهر يسيرة اللي هي مؤتة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية. لكن من الأحداث التي حصلت في تلك المرحلة، طبعا اختلفوا في زمانها بالضبط، حتى بعضهم قال هي قبل الخندق أصلا، لكن الأصح والله أعلم أنها بعد الخندق. فهي في هذه المرحلة، بعضهم قال في السنة السابعة، نفس السنة اللي فيها عمرة القضاء، اللي هي غزوة ذات الرقاع، غزوة نجد. ومن الأمور التي تدل على أنها بعد، أنه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه هو راوي من رواة هذه القصة، وأبو موسى متى جاء؟ في خيبر. فغزوة ذات الرقاع إيه ما صار فيها يعني خلينا نقول أحداث كبيرة أو شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها بالصحابة إلى نجد وإلى أكثر من قبيلة من القبائل التي هناك، وفي طريق اشتهرت فيها يعني أكثر من حادثة. هذه القصة، هذه الغزوة، يعني ليش أذكرها؟ لأنه اشتهرت فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول هي التي اشتهر فيها الأعراب الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان نائما، والصحابة نائمون، كانوا نائمين في الوادي، فاخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني. هذه كانت في هذه الغزوة، غزوة نجد في الرجوع، وذلك أنهم نزلوا على واد كثير العظاه، العظاه اللي هي الشجر، فنزلوا وكل واحد من الصحابة يبدو أنهم كانوا متعبين جدا، كل واحد نزل على شجرة، وكانت يعني ما كان في عدو مرئي يعني، لكن تسلل أحد الأعراب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيف النبي صلى الله عليه وسلم عنده، هو نائم، فأخذ السيف ووقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ، فمباشرة قال الأعرابي، وهذه قصة صحيحة، قال من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. قال فيعني سقط السيف من يده أو ارتعد أو نحو ذلك. هذا الموقف طبعا هو يعني يشتهر أنه هذا الموقف عجيب. أنا يعني العجيب عندي زيادة على هذا الموقف هو تتمة الحدث، وتتمت الحدث في كلمة يعني، وهي فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحدث عجيب، عفو النبي صلى الله عليه وسلم المتكرر عن الذين يعتدون عليه اعتداء شخصي أو يريدونه بالأذى الشخصي أمر عجيب، مثل اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنها، إلى أن مات أحد الصحابة فقتلت بسبب أنها يعني تسببت في قتله، وحتى هذا الأعرابي عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم العفو، وهذا من كمال أخلاقه وكرمه. يعني أمر عجيب جدا، الإنسان يعني لما يعيش في الحياة ويعرف، لما يتعرض لمشكلات وخصومات، فضلا أنه يتعرض إلى قرب القتل ثم يعفو ويغفر بدون مقابل، فهذا أمر عجيب وأمر عظيم، فصلى الله على محمد وسلم. هذا الأمر الأول الذي اشتهر في الغزوة. الأمر الثاني اللي اشتهر فيها صلاة الخوف، فصلاة الخوف كانت في هذه الغزوة، وهذا من أسباب ترجيح أنها كانت بعد الخندق، لأنه في الخندق أخروا الصلاة، ما صلوا صلاة الخوف. الحدث الثالث الذي اشتهر فيها، طبعا في أمر رابع بس قبلنا، اللي هو أصلا اسم الغزوة ذات الرقاع، فمن أسباب تسميتها، طبعا اختلفوا لماذا، لكن أبو موسى يقول لما كنا يعني خرجنا في ذات الرقاع كنا ستة، مو مجموع الجيش يعني المجموعات الداخلية الجزئية، ستة نعتقب بعيرا، يعني كل ستة عندهم بعير يتعاقبون عليه. قال حتى نقبت أقدامنا وسقطت أظفاري، فأخذنا نأخذ الخرق والرقاع ونلفها على أرجلنا يتقون بها الشمس والحجارة وما إلى ذلك. الأمر الثالث الذي اشتهر في هذه الغزوة اللي هو قصة جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجمل، وذلك أنه حين كان راجعا كان جابر متأخرا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهذا أيضا صحيح، وقال له يعني معنى الحديث الآن، ما الذي أخرك جابر؟ فكان الجمل هزيلا وحال يعني حاله بئيسا، حال الجمل، فنغزه النبي صلى الله عليه وسلم بعود أكثر من يعني هذا، فعاد الجمل قويا ينافس حتى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر أتبيعني هذا الجمل؟ فقال يعني كم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بدرهم، فدرهم يعني، فرفض، فقال بدرهمين، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يزيده حتى وصل إلى أوقية اللي هي 40 درهما، فقال بعتك على أن لي فقار أو فقار ظهره إلى المدينة، يعني أنه أنا أستأجر إلى المدينة، أنه ما أسلمك الجمل إلا بعد ما أوصل، فعشان أكمل الطريق بالجمل. وهذا طبعا حديث مهم جدا عند الفقهاء في باب الشروط في البيع، مو شروط البيع، في شروط البيع، شروط البيع اللي هي معروفة اللي هي التراضي، القدرة على التسليم، أن تبيع ما تملك، شروط البيع الأساسية، هذه شيء. هذه شروط البيع، يعني خلينا نقول يجب أن تكون متوفرة في كل بيع، لكن في شيء زائد اسمه الشروط في البيع، هذه اللي هي الشروط الزائدة على أصل العقد اللي يتفق عليها المتعاقدان. إيش دليلها؟ من أهم أدلتها حديث جابر أنه بعد ما باعوا اشترط عليه أنه يركب عليه إلى المدينة بعدين يسلموا إياه في المدينة، مع أنه هذا ليس من شروط البيع وإنما من الشروط في البيع. المهم رجع المدينة في اليوم الثاني، جاء جابر بجمله أو جاء بجمل جابر رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجعه إليه، أعطاه الأوقية فرجع له الجمل والثمن أيضا. وهذه يعني كانت من الأمور اللطيفة والجميلة التي يعني يعملها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وطبعا هو ما قالوا أني أمزح معك يعني في البداية، لا هو من جد صدق جابر أنه فيها بيع وشراء يعني. فيعني صار الموقف هذا كله، في اليوم الثاني أرجع له النبي صلى الله عليه وسلم الجمل والأوقية. هذه أحداث كلها حصلت في غزوة نجد. بعد ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى الشام، وهذه التي عرفت بمؤتة. وهذه السرية لم يكن في بال النبي صلى الله عليه وسلم ولا في بال المسلمين أنهم سيلتقون جيشا بالضخامة التي حصلت. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبدو أنه في قدر من يعني النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الله أعلم إلى أي مدى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما سيواجهون، لكن يبدو أنه كان لديه علم أو توقع أنه في قدر من الصعوبة. ليش؟ أول شيء عدد السرية. عادة السرايا التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون السرايا غير الغزوات، الغزوات التي يخرج فيها بنفسه، السرايا التي يبعثها ويؤمر عليها أمراء، عادة السرايا يعني الكبير، السرايا الكبيرة يكون فيها 400 500 700، هذه السرية اللي عاد يعني إيش ما بعدها يعني. ولا السرايا تراها 200، وأحيانا ترى السرايا تكون يعني 10، أحيانا يكون 40 50 70. سرايا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا التي بعثها خلال السنوات، كثيرة جدا جدا يعني، كثير من حيث عدد السرايا نفسها، لكن الأعداد دائما تكون قليلة. هذه السرية تحديدا ولأول مرة 3000 مقاتل، فيعني واضح أنه في توقع معين، أو ما الله أعلم إيش اللي كما قلت اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط، لكن كان هذا من المؤشرات التي تدل على وجود شيء من يعني توقع الأمر. المؤشر الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عين 3 أمراء، هو عادة يكون تعيير التعيين لأمير واحد، فلما يعني يعين النبي صلى الله عليه وسلم 3 أمراء ويقول إن أصيب زيد فجعفر، وإن أصيب جعفر فعبد الله، فيعني تشعر إنه مقبلون، أنهم مقبلون على شيء كبير. لكن هل كان هناك علم بأنه بهذه الضخامة؟ طبعا الله أعلم، لكن قد لا يكون يعني معلوما. على أي حال انطلق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بقيادة زيد بن حارثة. زيد بن حارثة أنت تتكلم عن تاريخ بداية الإسلام. زيد بن حارثة لم يكن أي شخص. أولا كما مر معنا سابقا، هو أكثر أمير أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرايا، يعني لا أبو عبيدة ولا يعني طبعا خالد مويد أسلم متأخرا، من اللي مثلا حمزة قتل مبكرا، ما في أحد من الأمراء أمره النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر زيدا، فهو أكثر أمير أمر. ولذلك عائشة تقول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، ما خرج زيد في سرية إلا أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل إبطال التبني، وهو أول من أسلم من الموالي، وهو الملقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة كذلك ملقب بحب رسول الله. يعني تتكلم عن زيد بن حارثة، تتكلم عن ركن من أركان، يعني ركن من أركان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ركن من أركان السيرة النبوية، ركن من أركان تاريخ يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم. زيد ليس أي شخص. ثم إن أصيب فجعفر، وجعفر كذلك كما مر معنا في اللقاء السابق، جعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. بس العجيب أنه يعني ابن كثير يقول أنه جعفر حين قتل، حين جعفر التاريخ هذا الطويل اللي في الحبشة، كم قلنا احنا 8 سنوات، بعدين قرابة 15 سنة، من 12 إلى 15 سنة تقريبا. ابن كثير يقول حين قتل جعفر كان عمره 33 سنة، كان عمر جعفر على كلام الكثير، يقول على الصحيح كان عمره 33 عاما. 33 عام يعني معناه هاجر الهجرة، هاجر الحبشة وعمره كم؟ ها 18 17 تقريبا. يعني عجيب، يعني انت يجي في بالك انه جعفر، وهذا يعني يؤكد الكلام اللي دائما الانسان يقوله، انه ترى فعلا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شباب، يعني ما كانت اعمار كبيره ترى، وهم اللي قاموا، يعني هم الذين حملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين كان لهم القيمه الكبيره الحقيقيه. فهذا امر يدعو للتفكير حقيقه، ويدعو الى انه الانسان يفكر كيف، يعني كيف انه واقعنا صار في القضيه بالعكس، وطبيعه الحياه المعاصره، وطبيعه يعني خلينا نقول المتطلبات الجديده في الحياه المعاصره، تجعل الانسان حتى وان كان في نفسه كبيرا تجعله صغيرا، انه دائما مقيد، الانسان مقيد مقيد مقيد مقيد لين ما يتخرج من الجامعه. لما يتخرج من الجامعه يبدا يعني يبدا ينظر في حياته، يبدا على اساس انه هو يبدا حياته بعد ما يتخرج من الجامعه. طب لما بعد ما يتخرج من الجامعه يصير عمره 22 ولا 23 ولا 24 واحيانا 25، طب وين 25؟ انت لك يعني زمان، انت رجال من زمان جيد. فالله يعين، يعني الله يعين على هذه الحياه وعلى صعوبتها وعلى متطلباتها. وبلا شك انه يعني تجاوز هذه العقبات ليس بالامر السهل، يعني الحياه فيها قيود كثيره جدا، وهي امور مركبه ثقافيه على اجتماعيه على قانونيه على على على الى اخره. لكن يعني الانسان يعني إذا كان هناك بدائل فرص، ما يتقيد الإنسان بكل شيء من مقيدات الحياة المعاصرة، بحيث أنه يكون في مساحة ومرونة للإنسان. على أي حال، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شبابا وكانوا صغارا وكانوا أبطالا وهم في ذلك العمر وفي تلك الأزمنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم المساحة ويعطيهم الفرص. الشاهد، خرجت هذه السرية بقيادة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، ولما وصلوا إلى مناطق الشام، طبعا من الأشياء التي ذكرها أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث رسولا إلى ما أدري هو يعني إلى المناذرة أو الغساسنة، فقتل هذا الرسول. فكأنه هذه السرية أصلا من أهدافها أنه هي المرور على يعني أو من آثار هذا الحدث، على الأقل واحدة من الأسباب. وقيل أيضا كذلك أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعض التحركات في الشام من عند الروم وكذا. عموما خرجت هذه السرية إلى أطراف الشام ودخلت بلاد الشام، يعني تعتبر في الأردن اليوم. وسمعوا حين دخلوا بتحركات هرقل والنصارى العرب، ويعني يكاد يجمع إن لم يجمع فعلا أهل السير والمغازي والتاريخ وإلى آخره، على أن جيش الكفار كان 200,000. أنا ما وقفت على، يعني عادة تختلف التقديرات فيه، بس أنا ما وقفت على أي قول آخر، قد يكون في قول آخر يتبع الإنسان، بس كل من وقفت عليه من أهل السير يقول لك عدد الروم والنصارى العرب، لأنه ما كانوا فقط الروم، نصارى العرب طبعا تعرفوا في المنطقة الشمالية هذه نصارى العرب ترى كثير جدا، وقبائل هي تعتبر داخلة ضمن نصارى العرب ولها تاريخ يعني. فكان الناس اجتمعت هناك، واجتمع هرقل. طبعا بالنسبة لهرقل والهذا سهل هذا التحشيد، هذه أعداد بالنسبة لهم ليست يعني صعبة جدا. على أي حال، سواء كان العدد نفس هذا العدد أو ما قاربه، فبلا شك الموضوع كان يعني فوق الخيال، معنى أنه ما كان متوقعا بهذه الطريقة ولا قد مر أصلا ولا شيء قريب منه. إحنا أكبر عدد عندنا وين كان جيش المشركين في الأحساب صح؟ 10,000 يعني، 10,000 يعني وين 10,000 و200,000، نتكلم عن أعداد ما هي متخيلة يعني. الشاهد أنه حتى يعني يذكر أهل السير أنه صار في نقاش بين الصحابة، يعني إيش نسوي؟ هل نقاتل؟ من قاتل؟ نكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش نسوي؟ فكأنه يعني عبد الله بن رواحة هو اللي يعني حسم الموقف بأنه يا أيها الناس، إن الذي تطلبون لهو الذي تكرهون، أو إن الذي تكرهون لهو الذي تطلبون. فالذي تكرهون اللي هو هذا القتال والموت، ترى هو الذي تطلبون اللي هو الشهادة والجنة وكذا. فكان الناس تشجعت ونزلت. طبعا الجيش، هذه الجيش في سادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في الكبار وفي اللي شهدوا بدرا وأحدا والخندق والحديبية والأبطال والرجال والصغار والشباب. في عبد الله بن عمر مثلا، عبد الله بن عمر كان وقتها عمره 18 سنة، وكان في خالد بن الوليد للتو أسلم. طبعا احنا فاتنا صراحة أن نذكر إسلام خالد بن الوليد وإسلام عمرو بن العاص وإسلام عثمان بن أبي طلحة، هؤلاء كلهم أسلموا مع بعض. وخالد بن الوليد كان رضي الله تعالى عنه من هذا الجيش، في هذا الجيش أيضا. الشاهد أنه تصاف الجيشان وبدأ القتال. بدأ القتال يبدو أنه يعني الصحابة اللي هم القادة يبدو أنهم كانوا فعلا في المقدمة، وكان النزول يعني نزول مباشر. فلذلك زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه قتل يعني كأنه في مرحلة مبكرة. وكان قتل زيد في الرماح بالرماح، يعني دخل فيهم ف يعني اشتبكت عليه الرماح حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه زيد بن حارثة. ثم أخذ الراية جعفر، وجعفر أخذ الراية وقاتل قتالا شديدا شديدا شديدا حتى وقع له ما اشتهر عنه، إذ يلقب جعفر بذي الجناحين. طبعا في الحديث الصحيح أنه كان يقال لعبد الله بن جعفر يبنى ذي الجناحين. فجعفر رضي الله عنه يبدو أنه كان ماسك الراية فضربت يده اللي تمسك الراية، فأمسكها بالأخرى فضربت أيضا، وقاتل وقاتل وقاتل حتى قتل. وفي الحديث الصحيح في البخاري يقول عبد الله بن عمر يقول: وقفت على جعفر فعددت في جسمه 90 ضربة، ما بين طبعا طعنة على يعني إصابة على سهم على كذا. فجعفر يبدو أنه يعني ثبت ثباتا عجيبا، وأقبل وصمد، يعني صمد بعد الضربات، صمد صمودا عجيبا. يعني كانوا أبطال بطولة عجيبة وفيهم الثبات، هذا ثبات عجيب جدا. فصمد جعفر رضي الله تعالى عنه بعد كل هذه الضربات إلى أن قتل. ثم أخذها عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، وأيضا قاتل قاتل قاتل حتى قتل. لما سقطت الراية بعد قتال هؤلاء الثلاثة، حملها أحد الصحابة بدري غير مشهور، نسيت اسمه، فقال: أيها الناس اصطلحوا على يعني من يحمل الراية، اصطلحوا على قائد. فاصطلحوا على خالد بن الوليد، فكأنه خالد يعني قال لهذا الرجل أنه لا أنت أولى مني وأنت يعني بدري وكذا. فقال: ما والله ما حملتها لأخذها. أخذ الراية خالد بن الوليد. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يعني تعرفون بعد ذلك المعارك التي خاضها خالد بن الوليد بعدين في الشام وفي العراق وفي الشام، خاض معارك كبيرة جدا. لكن هذه المعركة، معركة مؤتة، يعني قال فيها خالد قولا أنا برأيي، يمكن ذكرت هذا الكلمة في بعض المرات اللي عرضت فيه السيرة سابقا بنفس هذه الطريقة، لأنه يعني هي نفس الفكرة مرتكزة في ذهني. أنا برأيي هذه الكلمة وإن كانت سطرا واحدا من خالد بن الوليد هي كافية بأن يفهم الإنسان منها شراسة المعركة، بغض النظر عن أي تفاصيل، عن أي أعداد، عن أي شيء. وهي إيش؟ قوله كما في صحيح البخاري قال: لقد كسرت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف. كده بالله توقفوا فكروا شوي، يعني إيش القتال اللي تنكسر فيه 9 سيوف في يد بطل مثل خالد؟ إيش سوى؟ إيش كان القتال؟ إيش طبيعة هذا القتال؟ وإيش مداه؟ وإيش قوة الصمود اللي فيه والالتحام، بحيث أنه 9 أسياف تنكسر في يد خالد؟ إيش سوى؟ هذه يعني بس هذا للتفكير كذا، يعني تركوها كذا بالتأمل والتفكير أنه إيش صار في ذاك اليوم. فقالوا: فلم تصمد في يدي، أو لم تبقى في يدي إلا صفيحة يمانية، هي هذه العاشرة هي التي بقيت في يده، ما كسرت. طيب هذا يدل يعني له دلالات كثيرة جدا، منها وهي القضية اللي يعني خلينا نقول نبغى نركز فيها شوية، وهي إيش اللي صار بالضبط مع خالد؟ هل صار انسحاب مباشر؟ هل إيش اللي صار بالضبط؟ طبعا القول الأشهر المعروف في السيرة وكذا إنه إيش؟ إنه انسحب. بس في قول آخر وهو الغريب إنه مو مشهور، مع أنه قال به أناس من كبار المتخصصين في السيرة من المتقدمين، منهم الزهري ومنهم البيهقي وابن كثير وأظن موسى بن عقبة أو غيره، في ترى مشهور في مثلا تقرأ في البداية والنهاية ابن كثير يذكر لك ترى في قولين إنه هل انسحبوا ولا قاتلوا وانتصروا، وهذا القول اللي يقول لك ما يرجحوا إنهم قاتلوا وانتصروا جيد، وفي القول الثاني المشهور إن هم انسحبوا وانحازوا. في شيء متفق عليه خلينا ننطلق منه كقاعدة بغض النظر عن إيش الراجح من قولين، إيش هو المتفق عليه؟ المتفق عليه كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، قال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله فأصيب، حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه، هكذا في البخاري، حتى فتح الله عليه. اللي قالوا انسحبوا مثل محمد بن إسحاق يقول لك إيه فتح الله عليه بأنه استطاع أن يخلص المسلمين يعني طريقة معينة بحيث أنه ما استنزفوا قتلا، والقول الآخر أنه فتح الله عليه، فتح الله عليه وانتصروا جيد. على كل الأحوال إيش اللي كان ممكن يصير لو ما الله سبحانه وتعالى جعل خالد يعمل الطريقة التي عملها حتى لو كان في انسحاب؟ إيش اللي كان حيصير؟ اللي كان حيصير أنه ثلاثة قادة قتلوا وتبدأ الصفوف يصير فيها خلل، وهذول 200,000 إن نجا 25 ولا 30 فتقول الحمد لله على السلامة، صح ولا لا؟ هذا الطبيعي، أنت عندك جيش من 3,000 وقتل القادة اللي فيه، وهذول إذا كانت القضية المشهد كذا عادي، لأنه ممكن واحد يقول لا طب ممكن يكون يعني مثلا هم فروا فرار، لا ما الفرار مستحيل يكون فيه النتائج التي حصلت، الفرار بهذه الطريقة من أمام هذا الجيش الضخم في تصاف كهذا نتيجته الحتمية إيش؟ ها؟ النتيجة الحتمية أنه الأغلب سيقتل، ما فيه يعني أنه أنت مو يعني حتى اللي فروا مثلا في أحد ترى غير يعني المدينة جنبك، فأنت رحت لبيوتك، أنت الآن في الشام والدنيا مفتوحة، وين تروح؟ يعني تبي تفر وين تروح؟ بعدين أنت في زي ما نقول في ملعب الطرف الآخر، أنت في أرض العدو، أنت في أرض العدو يعني أنت في أرض الروم زائد نصارى العرب، فأنت وين تبي تروح؟ إذا تبي تفر وين تبي تروح؟ فقطعا ستجتث وتستأصل. فلذلك ما فعله خالد هو فتح من الله، مجرد الانحياز هذا لو قلنا إنه هو الراجح، الانحياز هو فتح من الله سبحانه وتعالى، شيء عجيب، ولذلك يعني هو الذي لا يزال يعني خلينا نقول يتغنى به أهل السير والمسلمون في قضية الخبرة والقوة والعقل العسكري العجيب في تكوين خطة الانسحاب لخالد مريد، لأنه هو صار انحياز عديم الخسائر. يا جماعة أنتوا ترى لو تقرأوا في كتب السير ترى مثلا زي سيرة ابن هشام كأشهر كتاب سيرة ابن هشام، في كل معركة وفي كل سرية يقول لك تسمية من قتل من المسلمين في هذه الغزوة وفي هذه السرية، ويذكرها بالتفصيل، يقول لك من المهاجرين فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني كذا كذا، من الأنصار بعدين يجيب قبائلهم داخل الأنصار، من الخزرج بعدين يقول لك مثلا من بني فلان من بني فلان من بني خدرة من بني حارثة من الأوس من كذا. في هذه الغزوة أو في هذه المعركة مؤتة القتلى عند أهل السير 12-18 أقل من 20 جيد، أنه ما في إصابات كثيرة، ما في قتلى، مع أنه القتال كان شرسا جدا جدا جدا، فهو واضح أنه كان في أكثر من شيء. الشيء الأول أنه كان فيه شجاعة وإقدام منقطع النظير، بحيث أنه يعني كأنه زي اللي شفت الحوت إذا جاء على كومة السمك الصغير كيف تفرق السمك، مع أنه تكون بمئات الآلاف ولا بعشرات الآلاف، يبدو أن الواحد منهم كان يعني يدخل في المكان فيبعثر ما حوله. الشيء الثاني أنه الطريقة التي انحاز بها خالد كانت طريقة خطيرة جدا في قضية القدرة على المحافظة على الأعداد والمحافظة على الجيش دون أن يعني يضرب بتلك الخسائر. طبعا يذكرون تفاصيل في السير كيف انه هو قسم الجيش الى عده اقسام واخر ناس الى الخلف وبعدين خلاهم يقدموا كأنهم مدد جديد، بحيث أن الروم أيضا يرتعبوا، ودخل فيها العامل النفسي مع العامل العسكري مع كذا. الشاهد أنه نأخذ كلمة النبي صلى الله عليه وسلم المجملة التي أخرجها البخاري، قال: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. كان في خسائر بلا شك على الكفار في تلك المعركة، كان في خسائر واضحة. أول شيء التسعة سيوف هذه اللي انكسرت في يد خالد، عاد شوف انكسرت على رأس مين، في أي الدروع. هي إيش صار فيها؟ يعني عاد شوف كم اللي قتل منهم، لأنه خالد لما تكسر في يده تسعة سياف عاد لا تسأل إيش اللي أمامه. لكن في قصة في صحيح مسلم، وهي قصة يعني تجمع بين الطرافة وهذا، لكنها من الأدلة حتى التي يذكرها ابن كثير على قضية فتح الله عليه، اللي هي إيش؟ إنه كان في السرية مددي، كان في السرية مددي من اليمن، يعني من المدد من أهل اليمن اللي جاي، يعني مدد لسرية المسلمين، وهذا جاي معاه سيفه بس، سيد ما معاه شيء. أنا مبسوط عبارك. طيب معاه سيفه، حتى إنه حين نحرت إحدى أو أحد الجمال، حين نحر أحد الجمال طلب من جلد الجمل، ويعني خلاه معاه وكذا، إلى أن صنع منه ترسا من جلد ناشف، يعني على قد الحال. فهذا إيش؟ هذه قصة في صحيح مسلم كما قلت لكم. لما جاء المعركة وإذ بواحد من يعني قيادات الكفار وعليه وراكب على خيل، والسرج حق الخيل مذهب، والأظن مدري السيف مذهب والخوذة، يعني عارف كذا يبرق يعني، وذهب ودنيا وكأنه يعني كان يصول ويجول ولو أثر في المعركة. هذا المددي اليمني حط رأسه في هذا في الغنيمة. طبعا هو يعني هو في الأساس يبي يقتل هذا، هو حاط أيضا رأسه في الغنيمة كذلك، لأنه يعني صارت قصة في موضوع الغنيمة حأذكر لكم إياها. فجلس هذا رضي الله تعالى عنه، كيف يمكن يقتله؟ صعب. فجلس على ينتظر الفرس، وإيش عقر الفرس أو ضرب الفرس ضربة فسقط الرجال من فوق الفرس، لأنه ما يبغى يجيبه فوق ما يقدر. فأول شيء الفرس كان علقه في شيء وكذا، فسقط الفرس وسقط الرجل ونزل إليه وقاتله وأخذ السلم. لما انتهت المعركة وجاء عند خالد قائد المعركة، خالد أخذ منه السلم. وهنا دخل عوف بن مالك أحد الصحابة المشهورين، وقال: يا خالد، ألست تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن السلم للقاتل؟ معروف طبعا هذا غير الغنائم، هذا يعني السلب المتعلق بالشخص نفسه، هذا كل لمن قتل يأخذ السلب، السلب اللي هو ما على المقاتل من السلاح والأدوات وما إلى ذلك. فقال خالد: بلى أعلم، ولكن استكثرته عليه، لأن هو كثير مرة يعني ذهب ودنيا ما هي. فقال: بلى ولكن استكثرته عليه. قال: لتعطينه أو لو عرفنك ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم. فما أعطاه. رجعوا جو عند النبي صلى الله عليه وسلم، واشتكى عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: رده عليه. فرده عليه، عفوا، قال لخالد: ما الذي منعك؟ فقال: يا رسول الله، استكثرته عليه. أو خالد صادق يعني، هو خلاص، هو هذه حجته، أنه شايفه كثير يعني، ما هو لأنه مو سلب عادي، يعني سلب عادي يكون سيف رمح درع كذا، بس الدنيا مدهم، استكثرته عليه. فقال: يا رسول الله، استكثرته عليه. قال: رده عليه. أعطاه هي عوف بن مالك كان حاضر، قال له: ألم أفعلها عندها المختر كار يعني إيه؟ فإنه ما هو إيش قال له؟ قال له: لا تدفعنها إليه أو لو أعرفنك ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أعطاه قال له: ألم أقول لك أو ألم أفعلها وكذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الأمر؟ فذكر له ذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ فكان هذا من المواقف اللطيفة والجميلة، وهي من الأشياء اللي كما قلت يستدل بها ابن كثير رحمه الله على وجود الإثخان الحقيقي والفتح أصلا في قضية المعركة. قبل أن يعودوا إلى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر، صعد على المنبر وقال، أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب، قال أنس بن مالك: وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان دموع حزنا. حتى أنس يقول جلسته، يعني ذكر الحزن عن النبي صلى الله عليه وسلم على فقدان هؤلاء. كل واحد منهم ترى، كل واحد منهم تاريخ، كل واحد منهم قصة، كل واحد منهم يعني له مع النبي صلى الله عليه وسلم شأن ومكان، فالأمر لم يكن سهلا. وهذا كان أيضا من معجزاته عليه الصلاة والله والسلام، لأنه الخبر هذا أتى أخبرهم به قبل أن يأتي الجيش، قبل أن يعني يعرف الناس شيئا. ثم في نفس المنبر وفي نفس المجلس قال: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. ثم لما جاء خبر ورود الجيش، خرج الناس يستقبلون هذا الجيش، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أبناء جعفر، وأردف خلفه عبد الله بن جعفر ابن جعفر بن أبي طالب. وعبد الله هذا كان شابا صغيرا، وكان له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأسرار، ربما يأتي لاحقا إن شاء الله. الشاهد أنه يعني بلغ أسماء بنت عميس اللي مرت معنا في اللقاء السابق مقتل جعفر، فبكت وحزنت حزنا شديدا. وفي ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المشهور: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. و يعني حصلت بعض القصص المتعلقة بحزن آل جعفر على جعفر رضي الله تعالى عنه. وقال في ذلك الصحابة الأشعار، يعني من يريد أن يقرأ الأشعار التي كتبت في ذلك يرجع إلى سيرة ابن هشام، فعموما سيرة ابن هشام هو المصدر الأساسي للأشعار التي قيلت في السيرة، ولو جمعت لجمعت في كتاب كبير، يعني كثير الأشعار جدا. فمن ذلك قصيدة لحسان في رثاء أهل مؤتة، وقصيدة لكعب ابن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن أصحاب نبيه، وأن يجزيهم عن هذه الأمة خير الجزاء. وهنا نكرر يعني كما كررت سابقا، عظم انحراف من يقوم مذهبهم على سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الطعن فيهم. وهؤلاء القوم الذين ما يفتؤون يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويلعنون في أبي بكر وعمر والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هم من أخسر الناس صفقة، فإنهم يأتون يوم القيامة وأعداؤهم وخصومهم هؤلاء الأبطال الذين ضحوا في سبيل الله وبذلوا دماءهم وأقاموا الدين وكانوا مع رسول الله، وأنزل الله فيهم رضوانه وقال فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال فيهم رسوله: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، إلى غير ذلك من الأحاديث وقبل ذلك من الآيات. ومع ذلك هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون حديثا، ولا يعرفون إلا ما يقوله شيوخهم، ولا يفكرون ولا يعقلون ولا يقارنون ولا يتأملون ولا إلى آخره، يعني لا يفتؤون يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان منهم يعني فيه شيء من التفكر والعقل والفهم فليتق الله وليرجع وليراجع نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى قد وصف هذه الأمة بأنها خير أمة. وإذا كانت خير أمة، إذا كانت خير أمة جيلها الأول، جيلها الأساسي الذي مع رسول الله، الذي رباهم رسول الله، إذا كان هو أفسد الأجيال وهم أفسد الناس والكفار، وهم الكفار وهم المنحرفون، فعلى أي شيء توصف هذه الأمة بالخير أمة؟ خير أمة بناء على إيش؟ إذا كان جيلها الأول والأساسي هم جيل الانحراف والخيانة وجيل الكذب وجيل التغيير وجيل التبديل ما أنزل الله، فعلى أي أساس يكون خير أمة؟ وإذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن هو الذي أيدك، الله يقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ما عاد في أحد منهم مؤمن إلا كم واحد. فيعني هذا من السوء ومن الانحراف ومن الظلم، فنسأل الله العافية. فالإنسان كل ما يتذكر تضحيات الصحابة وسير الصحابة يتذكر في نفس الوقت شؤم من جعلوا طريقهم هو الطعن فيهم والسب والشتم. فنسأل الله العافية، ونسأل الله أن يجمعنا بأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم في جنته، كما نسأله أن يجعلنا من الواردين على حوضه، وأن يجعلنا من رفقائه عليه صلاة الله وسلامه في جنته. ونسأل الله العافية والتوفيق والعون، وإن شاء الله الحديث مستمر في لقاءات قادمة، ربما تضيق يعني لقاءات لأنه في العشر الأواخر ما غالبا ما يكون في شيء. فنسأل الله العون، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.